الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شيخ محمد. اي نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير لله الحمد. عندي سؤال طال عمرك. اي نعم. تقريبا منذ كان عمري 15 سنة تقريبا قمت بضرب بس، اقول ضربت بس بعصا. اي. فتسببت في كسر ظهره. اي. مما جعله لا يستطيع المشي. طيب. وكان لا يخرج من البيت. اي نعم. ويتأذى على الفرش. اي. بعدين قامت امي باخذه واخراجه خارج البيت. نعم. في الخلاء. وتركته. يعني الان ايش علينا؟ لماذا ضربته حتى قسمت ظهره؟ يعني كان كذا في زي ما تقول مع مجموعه وكان تاذينا فضربته، يعني كنت صغير تقريبا عمري 15 سنه. اذا كان ضربته لانه يؤذيكم. نعم. لا شيء عليك. واخراج امك له. نعم. لا شيء فيه. ايوه. اقول لا شيء عليكم. ايوه. انتم تريدون دفع الاذى عن انفسكم. نعم. اي نعم. طيب اذا كان بتعمد مثلا؟ إذا كان متعامل عليه أن يتوب الله ويستغفر، وباب التوبة مفتوح. جزاك الله خير. وإياك. شكرا. جزاكم الله خير.